فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. سنعرض في هذه الحلقة على ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو جملة من أسئلتكم التي وردت إلى بريد البرنامج، فمرحبا بكم ومرحبا بشيخنا الجليل، حياك الله شيخ محمد. الأخ هنا يسأل عن قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فيسأل عن معنى وضع الثياب، ولا سيما أنكم قلتم من قبل أن العباءة التي قد يتصور أنها مقصودة هنا أنها لا تجب أصلا في ذاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الآية من سورة النور قد اختلف فيها على قولين: هل هي باقية الحكم أو منسوخة؟ فالقول بأنها منسوخة هو العارض، لأن الأصل الإحكام، والنسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذر القول بالإحكام. فالذين يرون أنها منسوخة يقولون: قد أذن لهن في إبداء رؤوسهن وأطرافهن، في الكشف عن رؤوسهن وأطرافهن، وأمرن بالاستعفاف، فقال: وأن يستعففن خير لهن. ثم نسخ ذلك فأوجب عليهن ستر ذلك إلا عند محارمهن ومن أذن لهن بكشف ذلك لديه. وقال طائفة أخرى: بل الآية محكمة، وهذا الذي نرجحه، فيكون المعنى أن يضعن ثيابهن، أي الدثار، وهو ما يوضع فوق الثياب من كساء ونحوه. فقد كنا يبالغن إذا خرجنا في التستر فيضعن كساء فوق الملابس للستر الأعلى. العباءة الآن مثلا يمكن أن تستعمل العباءة فيه، لكن ليس المعنى أن ثوبا ما يتعين على المرأة لبسه أيا كان. فلو وضعت ثوبا أو ملحفة أو خمارا أو عمامة كبيرة أو لفافة وجعلتها فوق جسمها فوق ملابسها، فهذا هو الذي يسمى دثارا. واللباس عندهم كان ينقسم إلى قسمين: إلى شعار ودثار. فالشعار ما يلي الجسم، والدثار ما يكون يتدثر به الإنسان من فوقه. وإنما يفعلون ذلك إذا كان الشعار ضيقا أو غير ضاف، فيجعلون فوقه ثوبا آخر زيادة في التستر. نعم. وأغلب ما يكون ذلك في الصدر الأول بالحفة التي يلتحفها الإنسان إذا أراد النوم أو نحو ذلك، يضعونها يجعلونها يجعلونها النساء فوق ثيابهن إذا خرجن. طيب، هذا الأخ أيضا يسأل عن والآية فيها: والقواعد من النساء، والمقصود بهن ما فسر بقوله: اللاتي لا يرجون نكاحا، أي اللواتي لم يعد فيهن أرب للرجال، اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. يرجون هنا الواو أصلية وليست واو الجمع، كيعفون ويعفون. نعم، وفيها اللغز المشهور في الواو. يرجون ويرجون في يرجون للرجال فيها ثلاث كلمات: فعل واسم وحرف. ويرجون التي في هذه الآية فيها فعل واسم فقط، فعل وفاعل. اي نعم، وليس فيها حرف. وفي ذلك يقول احد الملغزين، يقول أنا أذكر كان بعضهم يقول: من لم يفرق بين يعفون ويعفون. نعم، هذا لا يولم الضرب، لا يولم الضرب ممن لا يميز للزيدون يدعون والهندات يدعون، هذا لا يولم ضربه. وفيها آخر يلغز فيها أنها جاءت خالية من حرفها، واللفظ له واحد وأخواه باقيان ما هي. نعم. ما دمنا في هذا السياق، ورد سؤال أيضا يسأل عن جملة قوانين قواعد اللباس بالنسبة للقواعد من النساء، ما الذي يشترط في حقهن؟ يشترط في حقهن ما يشترط في غيرهن، الضوابط عامة سواء بكل المكلفين. لكن هذه الآية إذا كانت على إحكامها ففيها تخفيف عنهن فيما يتعلق بالضيق الساتر من الثياب، لا يجعلن فوقه شيئا، ما غيرهن فيطلب منهن ذلك. والجميع مطلوب من هنا الاستعفاف، لأن الله عقب على هذه الآية فقال: وأن يستعففن خير لهن. الأخ هنا يسأل عن حديث جابر في سفعاء الخدين، يقول: هل كان قبل نزول الحجاب؟ لا، نزول الحجاب المقصود به نزول الحجاب أمهات المؤمنين، وكان ذلك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهذا الحديث جابر في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة العيد، وهو متأخر عن ذلك. نعم، لكن ما يقال في آية نزول الحجاب التي دائما تذكر في قضايا الحجاب والمرأة هي مختصة فقط بأمهات المؤمنين؟ نعم، آية الحجاب هي آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه هي كثير من الأحاديث كحديث أبي ساعدة في زواجه وغيره من الأحاديث كانت تخرج على أنها كانت قبل الحجاب، وبالتالي لا يؤخذ بمقتضاها الآن. وما هي؟ الحديث الذي فيه لما أعرس جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأتحفته زوجه وسقته. لا، الحجاب مختص بأمهات المؤمنين، وزوجه زوج أي صحابي ليست داخلة بهذا الحديث. ليست داخلة فيه، لكن ما يقال بأنه كان للمؤمنات رخصة في مسألة الكشف والإبداء ثم فرض عليهن الستر بعد ذلك. ما نعرف هذا الفرض في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في. طيب ما فرض عليهن جاء منذ أمرنا بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، قبل هذا وأمرنا أن يضربنا على جيوبهن، يضربنا بخمرهن على جيوبهن، وهذا منذ فرض ذلك على النساء فلم يتغير هذا. وقبل هذه الآية كان في النساء للنساء رخصة في. لا، ليست رخصة كأصل الحكم. أصل الحكم عند قبل التنزيل مثل ما كانت الخمر. نعم، يعني كان لهن أن يكشفن ولهن أن يفعلن كما كنا في صدر الإسلام، كما كنا عند إسلامهن. وهذه الآية متى نزلت؟ الأمر النساء بالتستر بإذناء الجلابيب، إرخاء الجلابيب، كانت في مكة قبل الهجرة. لا، بالنسبة لهذه الآية آية الأحزاب نزلت في المدينة قطعا العام الثالث. نعم، لكن أمرهن بالتستر وعدم التبرج الجاهلية نزلت في مكة. طيب، أحد الأخوة يسأل بذلك، لأن في حديث الهجرة وغيرها فيها كثير من الأمر ورد سؤال عن تبرج الجاهلية الأولى، ما المقصود به؟ وإذا لم يكن إبداء الزينة هو التبرج فما هو؟ تبرج الجاهلية الأولى عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: كان نساء الجاهلية على ضربين، منهن من يكون لها خدن تختص به، ومنهن من لا ترد يد لامس. هذا تبرج الجاهلية، معنى شيء له علاقة بالفاحشة وليس بما نعم تلبس. نعم، عدم العفاف عموما ومخالطة الرجال، فمنهن من يكون لها أخدان متخذات أخدان، ومنهن من لا ترد يد لامس. نعم، هذا تعريف تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتبرج الجاهلية. الأخت فنى تسأل، وفسره ابن عباس بأنها قال: كنا يلبسن الرقيق الملون من الثياب الذي لا يستر. هذا مقصود. وعموما أهل الجاهلية لم يكن يضبطهم أي ضابط لا ديني ولا خلقي في أغلبهم، أغلب أهل الجاهلية. ويوجد من يتمسك بمسكة عقل ومسكة حياء من أهل الجاهلية فيمنعه ذلك من هذه الصفات والممارسات القبيحة. السؤال عن الأطر، هل هناك فرق بين أن يوضع على الملابس أو على العباءة عند الخروج بالنسبة للمرأة؟ لا تتعطر مطلقا، أي شيء تشم رائحته لا يحل له استعماله عند الخروج. وفي ذيل السؤال، إذا كان المكياج الذي يوضع رائحة لا يستعمل، لا يجوز استعماله في هذا، كل ما فيه طيب لا يجوز له استعماله مطلقا، سواء كان من طلاء البدن أو كان مما يوضع في الثياب أو كان مما يتعطر به. يقول: عندما ذكر الشيخ حجاب المرأة وجواز كشف الوجه والكفين قال إن على الرجل أن يغض البصر فلا تحل له إلا نظرة الأولى، فكيف يكون الحال في من يحاضر النساء ويناقشهم في درس علمي مثلا فلا يتصور عدم النظر للمرأة إلا مرة واحدة؟ ويقول: في بعض البلدان إذا نكس رأسه يعد هذا. المقصود هنا بالنظرة الأولى إذا وقعت على ما لا يحل له، كما إذا خاف الفتنة أو وقعت على شيء مكشوه مما يجب ستره، هذا مقصودنا بالنظرة الثانية. أما إذا كنا لا يبدين إلا ما حل الله لهن إبداءه فلا حرج بالنظر، لكن عليه أولا أن يعلم طالباته الأدب الشرعي فيما يتعلق بستر ما أوجب الله عليهن ستره، وأن يأمرهن بالمعروف وأن ينهاهن عن المنكر إذا رأى ما يخالف الشريعة في ذلك. في زينة الرجال يقول: هل يثبت أن الشافعية قالوا بكراهة حلق اللحية لا بحرمتها؟ يروى هذا عن بعض المتأخرين من الشافعية وعن غيرهم أيضا، لكن هل عليه المذهب أو لا؟ ومن أخذ بهذا وحلق يخالف السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها، والأمر الصريح منه صلى الله عليه وسلم. إذا خففت اللحية حتى بدا لون البشرة يكون قد أبقى الإنسان ما يجب عليه؟ نحن ذكرنا أن الأمر يمتثل بأقل شيء، لكن ليس معنى ذلك أن هذا هو المطلوب، بل المقصود أن الإنسان لا يدخل في نطاق الفسق إذا ترك شيئا، وإذا لم يترك شيئا فهو فاسق مخالف للأمر. لكن كيف يدخل في نطاق الفسق إذا كان مسألة فيها شيء من خلاف يسير؟ لا، نحن ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء أمره فليس للمؤمن خيارة، وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. واضح، لكن جمهرا من العلماء قد مالوا ولو على رأي مرجوح إلى أنه يجوز حلقها، وتعرف هذا من المتأخرين. هل تروي ذلك عن أحد من السلف الصالح؟ من المتأخرين أرويه طائفة. نحن نذكر قضايا إذا أروي عن مؤسسات علمية من المؤسسات المتأخرة. لا، نحن نروي عن القرون الأربعة، لكن هذا ما يزيل وصف الفسق على الأقل. نحن ما نقول أنه راجح أو أنه مقبول. أو نحن الحمد لله أنزلنا صفة الكفر التي قال بها بعض العلماء في استباحة ذلك، فيكفيك هذا. طيب، قد ذكرنا أن بعض العلماء تشدد ورأى أن من استباح حلقها فهو كافر، وأن الصلاة خلفه باطلة. يعني هي المسألة لا تعتبر خلافية. وذكرنا كلام الشيخ محمد حبيب الله بن مياب الشنقيطي في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، فقد قال تشرع خوفا أن تكون باطلة خلف الأئمة الصلاة الفاضلة صلاة الظهر، وذا الحكم السحب على من يتم بمن ليس يحب لقبح دينه، كمن تساهل فيما من الدين ضرورة جلا كحالق اللحية بالإدمان ضرورة. إيه نعم، جعلهم المعلوم من الدين الضرورة كحالق اللحية بالإدمان خلاف شرع المصطفى العدناني، فمستحله بلا دليل ذو ردة بالنص من خليلي. ليس بالنص من كتاب الله. أما الذي فعله تأويلا مراعيا فيه دواما قيلا فليس كافرا، ولكن يحرم ذاك عليه، وبهذا يلزم حسب ما أيده الدليل من الصحيحين. فماذا القيل بعد ثبوت السنة المطهرة وعمل الرسول ثم البررة مسائر الصحابة الأعلام والتابع الصحبي على الدوام؟ القيل هو تأويل النص عند بعضهم. طيب، نترك هذا. يسأل عن التختم بالفضة، وقد ذكرتم أنه في حدود درهمين. يقول كيف يكيف هذا الآن، يعني يساوي كم؟ وزن الدرهمين معروف. نحن قديما في الفقه نحدد وزن الدرهم بأنه 55 حبة من مطلق الشعير أو من وسط الشعير، ووزن الدينار 72 حبة من وسط الشعير، والشعيرة الواحدة عرضها 12 شعرة من شعر. الجرامات كم يكون تقريبا؟ بالجرامات جرام وشوي بالنسبة محدد هو بالنسبة للدرهم جرام. والسؤال هو اشترط الدرهمين ورد به نص هو هو الفقهاء؟ هو الخاتم الذي لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبسه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وقع سقط من يد عثمان في البئر يريس. نعم، لكن هل معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة عليها؟ الخواتم اليوم قل أن تجد شيء في هذا الوزن. لا تصل إليه، كلها أقل منه. أقل منه؟ أغلبها، لا ليس كلها. لا. طيب، هل التختم بخاتمين فيه حرج؟ للرجال؟ نعم. كأنه يقول هل هو حرام للسادة الشافعية؟ لا، يروى عن بعض الفقهاء ذلك، لكن لا يصل إلى حد الحرمة، لأن أصل المسألة إذا ثبتت فهو مشروع، فهو دليل على مشروعية الباقي، لكن مع ذلك هو تكلف وزيادة لا داعي لها. طيب، في موضوع الابتعاث أحدهم يسأل يقول لو أنه قصر صلاة وأتم الأخرى وقد شرع له القصر. شرع له القصر. نعم. بالنسبة للقصر مذهب الجمهور أنه ليس واجبا، أنه سنة وله الإتمام، لكن الحنفية يرون وجوب القصر وأنه الأصل، ويستدلون لذلك بحديث عائشة وعمر رضي الله عنهما فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والجمهور يستدلون بقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ويحملون حديث عائشة وحديث عمر على أن فرض الصلاة قبل ليلة المعراج كان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وليس المقصود الخمس. أما الخمس فما تغير، فرضت أربعا، الظهر والعصر والعشاء فرضت أربعا، ثم بعد ذلك أذن في القصر فيها بهذه الآية. والحنفية يحملون الآية على أن القصر الذي فيها كيفي لا كمي، هم ناحية الكيف في قراءتها وأركانها لا من ناحية عدد الركعات. يسأل كذلك عن التفريق بين الجمع والقصر، هل يقال إن الجمع هو لمطلق السفر، أن القصر عفوا هو لمطلق السفر والجمع لا يكون إلا عند الحاجة؟ العكس، الجمع رخصة أسهل من القصر. عجيب. لأن الجمع منه الجمع الصوري الجائز مطلقا. الصوري خارج نعم، لكن أقصد هكذا. ثم بعد ذلك عند المالكية الجمع يستباح بمسافة العدوى دون مسافة القصر. مسافة العدوى ما يخرج إليه الرجل صباحا ويرجع مساء، هذا يستباح فيه الجمع عند المالكية، ويستباح الجمع عند المتأخرين من الحنابلة جميعا للشغل. نعم. وقد رجحنا هذا القول، ويستباح الجمع الصوري عند الحنفية مطلقا. لا، لعله ليس هذا محل السؤال عنده، إنما يقول الآن إذا سافرت يومين أو ثلاثة أيام جاز لي القصر مطلقا، لكن لو سافرت ثلاثة أيام وكنت طوال اليوم جالسا في بيتي لم أتنقل ولم أتحرك، هل أجمع؟ نعم، بالنسبة للجمهور أن الجمع لا يشترط له جد السير. وقد ذهب بعض الفقهاء باشتراط جد السير، لكن ليس له دليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع وهو في سفره لا يريد الارتحال بين الصلاتين. طيب، ذكرتم في مسألة الابتعاث قضية أن النهي عن مجاورة المشركين ينزل على الديار التي ليس فيها مركز إسلامي أو نحو ذلك. هذا يقول أنا طبيب وتحصلت على عمل في أحد الدول الغربية في قرية لا يوجد بها مركز إسلامي، ويجب أن أشتغل بها لفترة محددة سنتين أو ثلاث ثم أنتقل إلى بلدة فيها مركز إسلامي، وهو عمل ضروري لكي أعطى فرصة لإكمال دراستي، فما حكم ذلك؟ لا بد أن يراجع المركز الإسلامي، ينظر إلى ما حوله من القرى والمدن لعله يجد فيها مركزا إسلاميا فيصلي فيه الجمعة على الأقل أسبوعيا ويبلغهم بمكانه وأنه في هذه القرية، ويكفي هذا إن شاء الله. طيب، هل علي حرج إذا أخذت برأي شيخ الإسلام وبعض المتأخرين في جواز الجمع والقصر مطلقا للمسافر وأنا متعاث؟ الشيخ الإسلامي ليس رأيه بالجمع والقصر مطلقا، وإنما بعدم تحديد المدة؟ إيه نعم، فقط أنه رأى أن المدة ليست بهذا التحديد، لكن من عرف أنه مسافر عرفا فهذا الذي يستبيح الرخص، لكن الذي له بيت وله إقامة وجالس سنوات محددة وهو مستمر صباحا مساء ما صعب جدا أن يكون من الرخصة. أن فتوى ابن تيمية تشمله؟ لا تشمله. طيب، وإذا أخذ فيه بقول بعض المعاصرين الذين صرحوا، الشيخ محمد بن عثيمين؟ نعم صرح، قد وردت عنه فتوى بهذا وسمعت أنه تراجع عنها أيضا. الشيخ خالد المصلح يقول ما تراجع. نعم، قالها على الهواء. طيب، هذا مهم. أننا روى لنا بعض الناس أنه تراجع عنها، يمكن أن يكون قد تراجع عنها في سؤال في الحرم أو في غيره ولم يسمعه الشيخ، لكن المهم أنها صدرت منه. نعم. فتوى بهذا، فإن لو اعتمد عليه الإنسان ليس هوى وإنما ترجحت لديه فهو معذور قطعا، لأنه قلد أحد العلماء المعتبرين في فتواه. على ألا يكون فقط لأنه ناسبه الأمر، على ألا يكون للهوى. طيب، نعم. في باب السحر كنا تحدثنا عن الرقية وغسل العائن، يقول بعض الناس حتى يحصلوا على أثر العائن لا يستطيع أن يستغسله، فيعمد إلى الباب الذي أمسكه بيده فيغسل مقبض الباب ويأخذ الماء أو مثلا شيء من هذا القبيل، فهل هذا يجزئ يقوم مقام الغسل؟ إذا لم يستطع الإنسان إلا هذا فماذا يصنع؟ ما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم، والمستطاع قد ينفع. وقد ثبت بالتجربة قد جرب، أخبر أحد الإخوة الذين أعرفهم أصيب بعين فاعتقل عن القيام ولم يعرف عائنه بذاته، فاتهم مجموعة من الناس فدعاهم إلى وليمة وهيأ لهم مغاسل يغسلون فيها أيديهم، فجمع ذلك الغسيل وغمس فيها ركبته فقام الحمد لله كأنما نشط من القيام. جمع غسيل أيديه فقط. هذا الممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم. هناك أسئلة متفرقة شيخنا، أحدهم يسأل كالمعترض يقول أنكم ذكرتم من التأسي بالصحابة رضي الله عنهم بمطلقه ليس أصلا في ذاته، لأن قول المعصوم ليس بحجة، وقلتم أنه إذا عمم هذا فقد يقال يتأسى بماعز في كذا وبالغامدية في كذا. يقول أنا هذا هو الذي سأل السؤال أصلا، قال أنا ما كنت أقصد هذا، بل قصدت في أمر لم يرد فيه ما يخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن رفع اليدين في الدعاء وفعله عمر، فلماذا لا يكون هذا يعني محل اقتداء وتساهل؟ نعم، بارك الله فيه. بالنسبة للقضية، هنا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لتشريع الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن خالف هذا الفعل الذي رأيناه يفعل فقد خالفه، هذا المقصود، خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفه أحد الصحابة نحمله نحن على أن لديه إذنا أو لديه دليلا، لكن ذاك الدليل إذا لم يبلغنا نحن فلسنا معذورين. فالصحابة ناجون ونحن نلتمس لهم أحسن المخارج ونظن بهم أحسن الظنون، فإذا فعلوا فعلا خالف هيئة من هيئات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حملناه على أنهم رأوه مرة فعل ذلك، أو أنه صح لديهم دليل في هذا الأمر لم يبلغنا. لكن ما دام ذلك الدليل لم يبلغنا فنحن متعبدون بالدليل الذي بلغنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بهدي أحد سواه في الأصل. وبالنسبة لسنة أبي بكر وعمر أو سنة الصحابة وإجماعهم وغير ذلك هذا حجة، لكن حجة فيما لا مخالفة فيه للنص لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. المخالفة تكون بالمخالفة الصريحة أو فقط بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما ورد عنه وفعل إذا فعل هيئة معينة ليس فيها هذا فزاد عليه أحد أو نقص منه، هذه المخالفة. طيب هذا الأخ يبدو أنه متابع جيد، فيقول أنكم في فقه العصر لما تكلمتم عن المولد النبوي كأنكم رخصتم فيه واحتججتم بشيء من فعل السلف وفعل أشياخكم في البلد أنهم كانوا يقرؤون كتاب الشفاء ونحو ذلك، وفي نفس الوقت ما قبلتم فعل عمر رضي الله عنه. كيف بالنسبة لما ذكره الأخ ليس فيه أي مخالفة، نحن ما رخصنا في عيد، وذكرنا أن الأعياد محصورة في الشريعة ولا يجوز اتخاذ أي يوم عيدا إلا ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا، وهو يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وذكرنا أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفه بحقه وتعريف الناس به مطلب شرعي ومن الأمور المهمة في كل السنة، لكن تخصيص يوم لذلك أو تخصيص ساعة في الجامعة لتدريس حصة السيرة أو الشمائل هذا من الأمور التي ترجع إلى المصالح المرسلة ولا حرج فيه. إذا سمع شخص أو قرأ فتوى معينة أو حكما معينا ثم وجد أمامه شخصا أو حادثة مرتبطة بهذه الفتوى، فهل له أن ينقلها أم يكون حينئذ مفتيا متجاوزا قدره؟ إذا كان من أهل الاجتهاد يستطيع تنزيله والتخريج فله ذلك. رجل عامي لكن سمع فتوى مثلا في حرمة كذا أو جواز كذا ثم رأى هذا الشيء يفعل أمامه، هذا يكون ناقلا فقط لا مفتيا. هل يحتاج إلى اجتهاد لينزل؟ نعم، إذا كان في محتمل أن يقع فرق بين النازلتين فلا بد أن يكون من أهل الاجتهاد. أما إذا كان في أمر عام مثلا حرمة مادة معينة، هذه المادة فيها لحم خنزير وهذه المادة فيها دم وهذه المادة كذا مثلا، هذا له أن ينقله مطلقا. طيب الأخت تسأل هل تنظيف الابن الصغير مع مس عورته ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء لكونه صغيرا؟ لكونه هذا لا يحرك شهوة وليس فيه أي. والحديث عام في مسألة من مس ذكره فليتوضأ، هذا للرجال إذا مسوا. نعم، لكن النساء لا النساء إذا بالنسبة للطفل إذا كان ذكرا مثلا ما إذا مس هو عورة نفسه؟ لا ليس عورة نفسه، هو الأمر خاص بعورة نفسه. إيه نعم طبعا، فإذا حصل غيره لسبب أو لآخر للطفل صغير أو غير ليس ذلك ليس في أي ناقل. طيب ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟ كان لكم فيها فتوى. إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كان لمؤسسة يوكلها الإنسان على شراء الطعام فلا حرج فيه مطلقا، وهو أيسر وأسهل للتناقل. وإذا كان المقصود إخراجها إلى الفقير مباشرة نقدا فهذا محل الخلاف، فمذهب الجمهور أنه لا يجزئ. ما الدليل على أنه مذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام كما في حديث ابن عمر؟ نعم، فحدد الطعام مخرج الغالب حكم أن الناس جرت عادته. لا لكن هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتياط، من أراد أن تبرأ ذمته من محقق قد تعلق بها فليخرج ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من قمح أو صاعا من شعير، يخرج الطعام الذي فرضه رسول الله عليه وسلم. كان هذا مذهب الحنفية والبخاري وأشهب من المالكية وإسحاق من راهوي أنه تجزئ القيمة مطلقا حتى في الزكاة الواجبة وفي غيرها. يعني في الاستدلال القول الأول بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا قاسوا على هذه؟ فرضه ليس فعله، فرضه وقوله فرضه. نعم، لماذا قاسوا عليها غالب قوت البلد ولم ينص عليها في الحديث؟ الحديث نص على أصناف بعينها. لا لكن من طعام، من طعام يشمل كل ما يطعمه الناس في البلد، لكن لا بد أن يكون من المعشر الذي يخرج عشره في الزكاة. طيب وأقوال الحنفية وأشهب وغيرهم مبنية على ماذا؟ على أن قوله لا مبنية على أن الأصل في الأحكام التعلل للتعبد. طيب وأن هذه المسألة علتها واضحة وهي إدخال السرور على الفقير وإغناؤه في يومه، هذا المقصود. وإذا حصل لأن هذا تحققه الدراهم أكثر مما يحققه صحيح أحيانا البر والشعير. البعض يطرح الآن إشكالية أنك إذا أعطيت مالا أو أرزا كما هو الحال الآن يأخذه الفقير فيبيعه نعم ويحصل المال. يعني هذا الجمهور لا يبالون بهذا، وهذا بل يقولون أنت لم لا تختار الفقير على نفسك فترجح مصلحة نفسك على مصلحة الفقير، ومصلحة نفسك أن تتأكد أنك فعلت ما أمرت به شرعا، ومصلحة الفقير قطعا الدراهم أحب إليه. وإذا باع الأرز سيبيعه بأرخص من سعره فيخسر فيه فيخسر. نعم. ذلك هو بعض إما أن ترجح مصلحة نفسك وإما أن ترجح مصلحة الفقير. هو مصلحة نفسي لو كانت مقطوعة لا شية فيها نقول نعم، لكن محتملة الشية لا تكون هم لهذا الشية لا ليست المطلقة العلامة، شية الوشي اختلاف اللون اختص بالألوان. يعني أقصد إذا كان القول واحد لا اختلاف فيه قلنا نعم، لكن المسألة فيها ولكن هذا الاحتياط. الاحتياط هو مذهب الجمهور في مثل هذا لأنه وقوف مع النص، ولا ينكر على من قال بمذهب الحنفية والبخاري وأشهب أنه يحملنا عن نقاش ما أصبح يقال الآن أنه كثير من الأحكام الفقهية يغير فيها العقل. هذا ليس صحيحا، تعبد ما قلنا أنه تعبدي ليس نعم. معنى ذلك أننا نغيب العقل فيه، بل نحن نعلم أن لنا مصالح في الأخرى أكبر من مصالحنا في الدنيا، وأن مصالح الآخرة لا يصل إليها العقل، فالعقل لا يستطيع أن يحدد لي لماذا فرض الله عند زوال الشمس 4 ركعات للمقيم واثنتين للمسافر، وعند دلوكها 4 للمقيم واثنتين للمسافر، وعند غروبها 3 للمقيم والمسافر، وعند غروب شفقها 4 للمقيم واثنتين للمسافر، وعند طلوع فجرها 2 للمقيم والمسافر. هذا لا يبلغه العقل لأنه من مصالح الآخرة. فكذلك الزكاة وكثير من الأمور أصولها الأصل فيها أنها من مصالح الآخرة لا من مصالح الدنيا، وإن كانت مصالح الدنيا تابعة لمصالح الآخرة، ويأتي بعضها حتى الصلاة فيها مصالح دنيوية وهكذا. لفتيتم مرة بإخراجها نقدا لفلسطين؟ نعم، عند الحاجة الشديدة والضرورة فيفتى بمذهب الحنفية والبخاري وأشهب ما القول الفصل في كون البسملة جزء من الفاتحة؟ ويقول أن الرافضة يقولون أن الذي ينكر أنها جزء من الفاتحة قد أنكر شيئا من كتاب الله. مذهب الشافعي أنها جزء من كل سورة ما عدا براءة، أنها آية من كل سورة ما عدا براءة، والشافعي يستدل لهذا بحديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وهذان الحديثان أصرح شيء في أنها آية من الفاتحة، لأنه يقف عند كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والجمهور لا يرونها آية من كل سورة بما في ذلك الفاتحة، بل يقولون هي جزء من آية من سورة النمل قطعا، هذا إجماعي، وليست جزءا قطعا من سورة براءة، هذا إجماعي. ما سوى ذلك من القرآن هي آية من القرآن لكن ليست من سورة بعينها مستقلة، فلا تجب في الفاتحة بذاتها إلا احتياطا. الذين يرون الوجوب لأجل مراعاة الخلاف كالمالكية يوجبونها سرا مراعاة لقول الشافعي وللأدلة السابقة. والجمهور يستدلون على أنها ليست آية من الفاتحة بحديث أبي هريرة وهو عند مسلم وجميع الجماعة ما عدا البخاري في الصحيح، وقد أخرجه في غير الصحيح وأخرجه القراءة خلف الإمام، وهو يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم يذكر البسملة. وكذلك حديث أنس وهو في الصحيحين صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث علله بعض الشافعية فذكروا له 9 علل، منها الاضطراب في متنه، ففي بعض روايته صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، في رواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اضطراب في المتن عندهم. وكذلك الاضطراب في الإسناد، فقد جاء فيه تشكيك من الوليد بن عقبة، فتارة يرويه عن الأوزاعي عن قتالة بن دعامة، وتارة عن الأوزاعي قال كتب إلي قتالة بن دعامة إلى آخره. كذلك علة أخرى ثالثة، وهي أنه جاء عن طريق الكتابة، تلقي عن طريق الكتابة، والأوزاعي لم يسمعه من قتادة وإنما تلقاه كتابة. والكتابة وإن كانت نازلة عن السماع لكنها من سائل التلقي. نعم سائل التلقي. العلة الرابعة أن قتادة لا يكتب لأنه أكمة ولد أعمى، وقد قال الأوزاعي كتب إلي قتادة. العلة الخامسة جهالة الكاتب لقتادة لأنه في الإسناد وهو بين الأوزاعي وقتادة ولا نعرف من هو، فهو مجهول. مجهول. العلة السادسة أنه أن أنس سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا فنفاه راويه. العلة السابعة أنه خالفه خالفته عرض بالأحاديث الصحيحة التي ذكرناها سابقا. والعلة الثامنة تضعيف بعض الحفاظ له كالبيهقي والشافعي قبله. والعلة التاسعة تدليس التسوية من الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم في كثير من روايات هذا الحديث قال الوليد بن عقبة. لا عفوا هو الوليد بن مسلم غلط. فالوليد بن مسلم مدلس واشتهر بتدليس التسوية. لكن يجاب عن هذه العلل جميعا بأن أي حديث معلل إذا كان له رواية في الصحيحين أو أحدهما فرواية الصحيح مقدمة على غيرها، فحينئذ تنتفي العلة. طيب فالراجح إذن أنها آية لا من كل سورة. نعم. طيب وهي آية متكررة وهي آية واحدة، آية تنزل دائما كانت تنزل مع كل سورة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ابتداء السورة إلا بها فيتكرر نزولها. نعم. طيب وعلى هذا لا يقال أن الذي لا يقول أنها من الفاتحة أنه لا تقص من القرآن شيئا. لا كذا. طيب الأخ يسأل هنا عن صلاة النساء خلف الإمام في الصور التالية. قال الصورة الأولى إذا كان مصلى النساء في نفس مبنى المسجد لكن لا يرى النساء أي أحد من الرجال ولا من صفوفهم، هل إذا كنا يسمعن الصوت ولا ينقطع عنهن فلهن فضل الجماعة ولهن أجر المشي وأجر عمارة المسجد وأجر الصفوف وغير ذلك من الأجور. لكن جماعتهم متصلة تعتبر بجماعة الإمام حتى مع عدم الرؤية. نعم وتصح لهن الجمعة بذلك. ما الفرق بين النساء والرجال في هذا؟ لو أن الرجال كانوا في مبنى لا يرون، لا يرون الإمام وامتلأ المبنى الأول. ما امتلأ؟ هذه فيها أربع صور. إما أن يضيق المسجد وتتصل الصفوف. طيب. فتصح إجماعا ما فيها خلاف. وإما أن يضيق ولا تتصل الصفوف. وإما أن لا يضيق وتتصل الصفوف. وإما أن لا يضيق ولا تتصل الصفوف. هذه أربعة. طيب. وقد كنت نظمت حكمها في الصبا فقلت إن ضاق واتصلت الصفوف فالصح باتفاقهم مألوه، وإن يضيق وانفصلت فلتذهبا للصحة خلاف ما لأشهب. وفي اتساع وانفصال في السلب تبطل على المشهور لا ما نجل شعبان الإمام نقلا، وفي اتساع وانفصال تقبل وقيل تكره وقيل تبطل. نشرح هذا بسرعة. نعم. إذا ضاق المسجد واتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، الجمعة صحيحة وفضل الجماعة متحقق. إذا ضاق المسجد ولم تتصل الصفوف فالجمعة صحيحة خلافا لأشهب يرى بطلانها. الجمعة خاصة، الجمعة خاصة والجماعة، الجماعة صحيحة. طيب. إذا اتسع المسجد واتصلت الصفوف، لا أقصد اتسع واتصلت الصفوف، فالجمهور على بطلان صلاة الجمعة خارج المسجد لأن فيه مكانا خلافا لابن شعبان. وين اتصلت؟ ابن شعبان روى عن مالك صحة الجمعة ذاك. طيب. الصورة الرابعة هي التي فيها خلاف الأهل الأقوال، وهي إذا لم يتسع، إذا لم يضيق المسجد ولم تتصل الصفوف، المسجد واسع وصفوف مفصلة، هذه فيها ثلاثة أقوال. انفصال بمعنى لا يرون من أمامه. لا لا يتصل الصف. معنى مسافة. نعم. وإن كانوا يرون. وإن كانوا يرون أو لا يرون، المهم أن هو أطراف الصف لن ترى الإمام قطعا. فهذه فيها ثلاثة أقوال، القول الأول بالصحة الجمعة، والقول الثاني ببطلانها، والقول الثالث بكراهتها مع الصحة. طيب أما بالنسبة للنساء أما بالنسبة للنساء فقطعا تصح. طيب. لأنه لا يلزم اتصال صفوفهن بصفوف الرجال. طيب وإذا كان هناك بعض المساجد تضع شاشة تلفزيونية بحيث يرى النساء صفوف الرجال. تشويش ولا حاجة إليها. لا حاجة إليها ولا تغير في الحكم أو تقربه إلى القبول أو شيء من هذا. لا لا. أن يكون مصلى النساء مفصولا عن مصلى الرجال في مبنى آخر. ولا صفوف بينهما متصلة. لا. يعني المسجد هنا مثلا وبعد ممر أو شيء مبنى آخر فيه النساء يصلين. ما هذه مشكلة ستكون مثل صلاتهن في البيوت. لما يسمعنا الصوت ويتابعنا. ولو لكن مثل صلاتهن. ولو أن شاشة يرين فيها. نفس الشيء. مثل صلاتهن في البيوت. في البيوت تصح صلاة النساء فيها بالاقتداء، لكن الجمعة يبقى فيها الإشكال. له القضية هل يقع لهن الجماعة أو لا؟ هن يأتمن بنفس الإمام يصلين معه. نعم، بالنسبة للاقتداء من بعيد بصوت الإمام يحصل به أجر الجماعة، لكن لا يحصل به أجر الخطى وتكثير السواد وغير ذلك. لكن يعني فضل الجماعة، فضل الجماعة ليس لسبب واحد. فضل الجماعة ليس بسيطا، وإنما هو مركب من فضائل كثيرة، منها عمارة المسجد والخطى إليه وتكثير السواد واتصال الصفوف وغير ذلك. والسؤال عن صحة صلاتهن الآن. صلاتهن صحيحة، لكن هل لا يحصل لهن أجر من صلى في مبنى متصل بالمسجد؟ هذه الشاشة التي توضع أحيانا المقصود منها لئلا يقع الخطأ، يركع الإمام وهن يسجدن أو مثلا تكون سجدة تلاوة فلا ينتبهن لها. لكن متابعتها بألوانها مشوشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بصره على علم في ثوبه خلع ذلك الثوب وأرسله إلى أبي جهل. لكن هم يقولون لو لم توضع لكانت مظنة الفوضى. لا، ليست مظنة، بل المعروف القديم الزمان الناس يقتدون بصوت الإمام ولو من بعيد. وقد روى مالك أن دار لآل عمر كانت في قبلة المسجد، فكانوا يصلون بصلاة الإمام وهم أمام الإمام. لذلك الخلاف في اقتداء من هو أمام الإمام به في خلاف الأهل أقوال. القول الأول بإباحة ذلك من غير حاجة، والقول الثاني بكراهته من غير حاجة، والقول الثالث بحرمته من غير حاجة. أما عند الحاجة أو الضرورة فلا إشكال. هذا في موضوع عند الحنابلة إذا تقدم المأموم على الإمام قدر رجله تبطل صلاته. هذا عندهم. والأقوال الثلاثة الأخرى في المذاهب كلها. لكن الحنفية يفرقون بين الرجال والنساء في هذا، فيرون أن الرجل إذا حاذته امرأة تصلي معه نفس الصلاة فإنها تبطل عليه صلاته. تصلي معهم مأمومة. نعم. طيب سواء كان مأمومين لإمام واحد أو كان هو مأموم وهي هو إمام وهي مأموم. والذي مذكور في الموطأ في مسألة أم عطية أظن أو من التي هذه. نعم، أم ورقة كان لها ورقة. مؤذن، وكانت تصلي تؤم نساء دارها، قد أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالجمهور على أن هذه رخصة مختصة بهذه المرأة تؤم نساء دارها، ولم يروى عن أمهات المؤمنين على مكانتهن وفضلهن أن فعلن. نعم. طيب. ومن أهل العلم من يقيس عليها غيرها من النساء، وقد سبق أن الرخص من المعدول بها عن سنن القياس. وأن النساء يقيس عليها كيف يعني يرخص المرأة أن تصلي بنساء دارها؟ بالنساء فقط، هذه المرأة بذاتها أم ورقة صلت بأهل بيتها ولا بنساء بيتها؟ بنساء دارها فقط، وليس فيهن صبيان أو الذي ورده هكذا نساء دارها. طيب. في ظل غياب الخمس الذي من المفترض أن يكون في صبي كان يراها وكان يعرف الدرع الذي تصلي فيه، وكان يرى عبدا يؤذن لها ويعرف هو أشيب وملتحي، يعرف لحيته. نعم. طيب، الأخ يسأل عن الخمس الذي هو لأهل البيت في ظل غيابه الآن، هل يتغير القول بمنعهم من الزكاة والصدقة مع الخمس الحاجة؟ ليس لأهل البيت، منه له خمس الغنيمة، ما غنيمه المسلمون من الكفار في الجهاد في سبيل الله يخمس أربعة أخماس منه للمجاهدين. نعم. وخمس لله. هذا الخمس لله وزعه الله بين خمسة. نعم. فقال واعلموا أن ما غنيتم من شيء فإن لله خمسه. طيب. هذا الخمس للرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس الخمس. هذا خمسة. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث بل يعود إلى بيت المال. طيب. فيكون إلى الخليفة التصرف به. وما سوى ذلك هو لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لذي القربى ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف هل يشترط في ذلك الفقر أو لا، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون ذلك حتى إن علي رضي الله عنه منعهم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن نجدة بن عامر هو أمير الخوارج لما كتب إلى ابن عباس يسأله هل لهم حق في الخمس من الغنيمة، قال إن قومنا منعونا ذلك وأننا كنا نرى أن لنا حقا فيه. وعلي رضي الله عنه لم يعطي آل البيت شيئا من خمس الغنائم مع أنه جاءت غنائم خراسان. تأولهم في هذا ما هو؟ تأولهم في هذا أنه مثل الخمس الأول، أن خمس ذوي القربى كان تابعا للخمس الأول وهو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يورث، فلا يورث، فيكون التصرف فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم بعد ذلك يعود إلى بيت المال. طيب إذا قلنا هذا يبني عليه إشكال الآن، فقراء على البيت لا يتصدق عليهم ولا يأخذوا من الزكاة وليس لهم الخمس، يموتون جوعا؟ لا، إذن بل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقهم على المسلمين أن يكرموهم وأن يهدوا إليهم، ومن حقهم هم على أنفسهم أن يعملوا وأن يشتغلوا وأن ينتجوا. أتكلم عن فقرائهم الذين مثلا فقراء من الفقراء، من كان منهم مضطرا تحل له الصدقة والزكاة الواجبة، ومن لم يكن مضطرا لا يحل له، تحل له من باب الضرورة فقط أو الاستثناء. قد فصلناكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد ذهب أبو يوسف إلى جواز زكاة بعضهم لبعض خاصة. نعم، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. نعم، واستدل بحديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث، وهو من أفراد الهاشميين، كل إسناده من بني هاشم. وقد نظمه جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف، أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي، يستند المفتي بذا الحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشم. ثم بعد بحث الإسناد قال: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. لا ليس المقصود الهلاك بالكلية، لأن ميزان الاعتدال فيه كل من تكلم فيه، سواء كان ذلك الكلام قادحا أو غير قادح. طيب، هناك أنواع من الصدقات يسأل عنها أيضا، مثل المظلات التي تكون في المقابر تجعل وقفا ليستعين بها الناس أثناء الدفن، والماء السبيل، والتمر الذي يوزع عند الإشارات مثلا، كل هذا يمتنع منه من كان من آل البيت؟ لا، بالنسبة للظلال ونحوها مما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس لا حرج عليه فيه، فهو من الإرفاق، كبناء المساجد لهم أن يصلوا فيها، وكالطرق يعني لهم فقط الطعام والشراب واللباس. نعم، والآبار حتى لو كان صاحبها تصدق بحفرها لهم أن يشربوا من مائها ونحو ذلك. إذا قلت مستثنى المأكول والمشروب والملبوس والمال. نعم. طيب، يسأل بعضهم عن البخاخ الذي يكون للأنف أثناء الصيام للزكام وكذا، إذا كان لا يصل شيء منه إلى الحلق كان مأمونا، يعني ضابطه طعم الحلق. نعم، إذا وجده. ما الدليل على أن الاستمناء يبطل الصوم؟ هل فيه نص عليه؟ طبعا، ما الفرق بينه وبين الجماعة؟ الجماعة فيه نص وفي كفارة بعينها. لا، لكن ما الفرق بينهما؟ هو خروج المني باللذة، كلاهما شهوة، لكن بينهما خلاص هي شهوة هي الممنوعة. يعني هو الدليل فقط يدع شهوته وشرابه من أجلي، ليس في شرابه وشهوته من أجلي، ليس في دليل على عينه معنى هذا. طيب، هل يقال مثلا أن من شاهد فيلما يعني يثير شهوته وكذا؟ نعم، واستمر عليه حتى أنزله. لا، لما أنزله ما أنزله، ولكن كان عرضة لذلك فهو فعل محرما. فعل محرما لكن يفطر؟ لا، لأنه أتى شهوته. لا، لكن الشهوة المفطرة هي التي أدت إلى إنزال. هل تقبل الصلاة في البيت بدون عذر أو كان فيها جماع؟ يعني موجب الغسل، هي ما يوجب الغسل الختانين. نعم، ما يوجب الغسل من الشهوة هو الذي يفطر. طيب، كنا نريد نقول هذا السؤال لكن انتهى الوقت، تسمح لنا شيخنا. نعم، بمتعلق صلاة الجماعة نجعله إن شاء الله في لقاء آخر. يا أخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.